بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله Thank you. آجاكم إذ آجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ولأسكننكم الأرض من بعدهم من عذاب الله من شيء Yeah. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جهنم يصلونها وبئس القرار فإن مصيركم إلى النار من كل ما سألتموه

صدق